لآية عظيمة على أحياء الله الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وآية عظيمة أخرى عباد الله وهي أن الله قادر على إحياء القلوب بعد قسوتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قد بينا الآيات لكم الآيات لعلكم تعقلون. وهذه الآية قد ذكرها الله عز وجل بعد قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عباد الله، هذا المطر قد يبعثه الله عن عز وجل عذابا فيكون غضبا ومنة، وهو من جنود الله مسخر بأمر الله عز وجل. قوم نوح أهلكهم الله بالمطر. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وكذبنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكان المطر نقمة على سبأ في اليمن الذين أعطوا من النعم والأرزاق ما أعطوا، ولكنهم كفروا نعمة الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى غيما تغير وجهه، وتسأله عائشة فيقول: يا عائشة، ما يؤمنون أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض منذرنا. فلنتقي الله عز وجل ولنهر على ذكره في مثل هذه الأحوال العظيمة. نذكر الله عز وجل وندعو الله سبحانه ونستغفره ولا نكون ممن قست قلوبهم. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أنزله علينا رزقا ورحمة، وأن يكف الضر عن المتضررين، وأن يحفظ الغائبين ويردهم إلى أهلهم سالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم آيات الله الدالة على عظمته وجبروته وعلى قوته وقدرته آيات البرق والرعد والصواعق وهذه السحاب الثقال المحملة بالماء والبرد. إنها لآيات لتدعو إلى الخوف من الله سبحانه من الله سبحانه الذي سيرها وقدرها، هو الذي يريدكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرعد ملك من الملائكة مرتب بالسحاب بيده أو في يده مفراق من نار يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب، زجره السحاب إلى زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره الله. عباد الله، فلست من آيات العطل والبرق والرعد والصواعق وما تركته من آثار محل تفكر ومراجعة لأنفسنا ومحل محاسبة لأعمالنا، تكون سببا في توبتنا وأوبتنا إلى الله تعالى. نؤمن بالله عز وجل الإيمان الذي يولد في قلوبنا خشية الله ومحبته ورجاءه، ونعمل العمل الصالح ونترك ما نهينا عنه من آثام ومعاصي ونكثر من ذكر الله تعالى. عباد الله، في مثل هذه الأحوال إننا لنشكر بعد شكر الله تعالى رجال أمننا بجميع قطاعاتهم والإخفائيين والمسعفين والمتطوعين من الناس على ما قاموا به من جهود عظيمة وهرعوا إلى أعمال جليلة، وإنهم والله قد ضربوا مثالا رائعا في التكافل والتكاتف والتعاون، فنسأل الله عز وجل أن يثيبهم وأن يأجرهم الأجر العظيم والفضل الكبير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وجدنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل ما انزلته علينا رحمه ورزقا. اللهم اكف الضر عن المتضررين. اللهم احفظ الظالمين وردهم الى اهلهم سالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسردا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنص عليهم واعنهم ولا تعن عليهم وانصر لهم ولا تنكر عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسردا ومعينا وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجبروت والعظمة. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.